وأريد أيها الإخوة أن أبث بينكم اليوم بيانا. هذا البيان قاله رب العزة تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا البيان أيها الإخوة المؤمنون قد يبين لكم حقيقة الواقع اليوم على أرض سوريا. اليوم أيها الإخوة، إذا أردنا أن ندخل إلى موضوعنا والمحدد بما يحدث على أرض سوريا، لا يمكن لنا أبدا أن نتخطى كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ نجتهد بأنفسنا بفكر سياسي أو غيره، لأنكم تعلمون ونعلم أن الأمم قد اجتمعت اليوم على محاربة الإسلام ومحاربة المسلمين، ويكاد فسطاط الكفر اليوم وفسطاط الإيمان يجتمع على أرض الشام المباركة، تلك الأرض التي أعلم يقينا أنها عزيزة عليكم كمصر، ولا يزيد حب مصر في قلوب المسلمين اليوم الموجودين في مصر على حبهم لبلاد الشام، لأنهم يعلمون أن بلاد الشام منها انطلق المسلمون إلى مصر، ويعلم أهل الشام أيضا أن الله عز وجل قد نصر الشام وأهل الشام بجند مصر وبجند أهل الكنانة. لذلك أيها الإخوة المؤمنون أقولها لكم، وكلنا نحن اليوم أمل بأن الله تبارك وتعالى سوف ينصر عباده في سوريا بإذن الله، سوف ترون هذا الأمر عاجلا بإذن الله غير آجل، والبشائر ولله الحمد تكاد تسرع وهي تترى. علينا في كل يوم نشهد من البشائر ما الله تبارك وتعالى به عليم. وكلكم إن أردت أن أحدثه بمفرده عن سوريا فلديه الكم الهائل من البشائر التي يمكن أن يتحدث عنها هو بنفسه، لأنه يعلم أن الحال بفضل الله تبارك وتعالى قد تغير من واقع الباطل ومن فسطاط الكفر والنفاق إلى واقع الحق وفسطاط الكتاب والسنة بحول الله. لذلك أيها الإخوة نثرت البيان على مسامعكم، وتكلمت بقول الله تبارك وتعالى، لأنني أعلم أنه ما يطرب آذانكم كلام الله تبارك وتعالى، وما يدخل إلى قلوبكم هو كلام الله عز وجل. وكفانا أيها الإخوة أن يخرج علينا رجل من هنا أو رجل من هناك ويدلي إلينا برأيه، إنما الدلو الحقيقي هو لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة بكل انشراح صدر أقولها بأنكم اليوم ستنتظرون بإذن الله تبارك وتعالى معنا بشائر النصر، وسنسعد وإياكم وكل بقعة في العالم الإسلامي سوف تسعد بنصر أهل سوريا وبنصر أهل الشام. لما يترتب أيها الإخوة المؤمنون على انتصار الشام من انتصار للإسلام والمسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض، لأننا نعلم يقينا أن النظام الفاجر في بلاد الشام هو أخطبوط حقيقي، هو أخطبوط حقيقي عاس في كل بلاد العالم الإسلامي فسادا، بدءا من لبنان وبالأردن وبدول الخليج، وليس انتهاءا بمصر الكنانة أبدا. لذلك أيها الإخوة المؤمنون نقولها، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كان الأمر أيها الإخوة المؤمنون في سوريا قبل الثورة وقبل الحراك الذي قام به إخوة مؤمنون يريدون الله تبارك وتعالى ويريدون الدار الآخرة ولا يريدون علوا في الأرض ولا يسعون في الأرض فسادا، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله تبارك وتعالى جند جنودا من عنده سبحانه وتعالى، كما قلب ظهر المجن في كل بقعة من بقع العالم الإسلامي المتحرك في هذه الأيام. من كان يظن ومن كان يظن ومن كان يظن بأنه سوف يورثكم الله تبارك وتعالى ديارهم وأماكنهم وسلطانهم وقوتهم، وسوف يورثكم الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام في مصر أن تعيد حقوقها وأموالها من جيوب اللصوص. وكذلك الأمر أيها الإخوة المؤمنون، لم يكن أحد يتوقع وهو يحارب نظاما نصيريا، نظاما نصيريا، هذا النظام الذي استخف بالحيوان واستخف بالحيوان بعد أن أصبحت مطية قتل الإنسان عنده سجية وطبع. وإذا تعمقنا في التاريخ الإسلامي أيها الإخوة لرأينا ولسمعنا ولشاهدنا بعين الحال ماذا فعل النصيريون في بلاد الشام، وماذا فعل أتباعهم من القرامطة أيضا في مكة المكرمة، وكيف كانوا يسعون جاهدين في كل واقعة إسلامية إلى أن يكونوا الخنجر المسموم في ظهر الإسلام والمسلمين في كل واقعة من الوقائع التي هزم فيها المسلمون في تاريخنا. ولذلك أيها الإخوة، قبل أن أتحدث عن جراحات الشام وقبل أن أتحدث عن الأهوال التي تحدث على أرض الشام، فقط أريد أن أقول لكم وأبشركم قبل كل شيء بأن حال الشام قد تبدل وتغير. حال الشام أيها الإخوة تبدل وتغير، وثقتنا بالله تبارك وتعالى، لأنه لا منة لأحد ولا فضل لأحد في حركة الشارع الإسلامي في كل العالم الإسلامي بدءا من مصر وليس انتهاءا بإذن الله تبارك وتعالى بالشام. ولكننا أيها الإخوة شاهدنا وشاهدتم معنا كيف أن مشاريع الكفر سقطت، كيف أن مشاريع الكفر سقطت على أرض الشام، وكيف أن ادعاءات كاذبة بالمقاومة والممانعة سقطت عند أرجل أطفال أهل الشام، وكيف أن يافطات وإعلانات ومؤتمرات عن الوحدة الإسلامية الكاذبة التي باشر بها الرافضة وأنفقوا لها الأموال الطائلة ها هي أيها الإخوة المؤمنون تتكسر على أعتاب أقدام أطفال أهل الشام بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لأنكم تعلمون أن أهل الشام في هذه الأيام لا يواجهون نظاما أبدا. نحن في الشام لا نواجه نظاما سوريا، لا نواجه نظاما نصيريا، نحن نواجه مشروعا صفويا إيرانيا يريد أن ينقض على أرض الشام. وبعد استهلاك طاقة المسلمين في الشام لن ينسى مصر، لأنه يعلم ماذا يوجد في مصر، ماذا يحمل دعاتها وعلماؤها، وماذا يحمل شبابها، وماذا تحمل شاباتها وأطفالها ونساؤها. هو يعلم تماما ذاك الأخطبوط الفارسي حينما ينظر إلى الشام بعين، هو أطلق العنان لعينه وليده حتى على مصر وإلى سائر دول العالم الإسلامي. من بشائر الانتصار أيها الإخوة، وكلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بالشام وأهل الشام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها صراحة: طوبى للشام، طوبى للشام. قيل: يا رسول الله، ولأي ذلك؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، باسطة أجنحتها عليها. نعم، هي الشام أيها الإخوة المؤمنون التي تكفل الله عز وجل بها وبأهلها، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين للناس جميعا أن الشام حاضنة العالم الإسلامي، وأن الشام قوة العالم الإسلامي إلى جانب أختها مصر، كانتا ولا تزالان هما الحجر الأساسي في الجدار الممانع للعالم الإسلامي ضد كل المشاريع التي تريد تفتيت العالم الإسلامي وتقسيم العالم الإسلامي. ولذلك أيها الإخوة، من بشائر الانتصار ذاك العداء اليومي المتمثل بالخطابات اليومية التي تطلق من إيران، والخطابات اليومية التي تطلق أيضا من لبنان على لسان حزب الله، الذين يقولون صباح مساء أنهم مع هذا النظام، ليس لغرض الدفاع عن النظام أبدا، إنما لغرض الدفاع عن مشروعهم. فالنظام هو جزء من مشروع إيران في بلاد الشام، وليس النظام السوري بحد ذاته هو جائزة بالنسبة لإيران، فقد يتمثل لإيران في يوم من الأيام أن تغير هذا النظام إن رأت حذاء تنتعي له، أو أن تنتعل هذا الحزام أن يكون أكثر حقارة من هذا النظام. ولذلك من بشائر الانتصار أيها الإخوة أنه بدأ سقوط المشروع الرافضي في بلاد الشام، ولله الحمد. سقط ما يسمى دعوى أن هناك مقاومة في لبنان، هذه المقاومة المكذوبة التي ضحكت على العالم الإسلامي لسنوات مرت وانقضت، وادعت انتصارات وهمية كنا نشاهدها عيانا. لا بل كنا أيها الإخوة، والله يشهد على ذلك، أننا كنا نتجادل مع إخواننا بالحسنى في كل بلاد العالم الإسلامي حول أنه لا يمكن لهذه الأفعى أن تحقق انتصارا للعالم الإسلامي، إنما هذا الانتصار تريد منه تحقيق غايات لمشروعها الصفوي الذي يراد منه أن يكون سائدا على العالم الإسلامي برمته. جلدهم أيها الإخوة على مقارعة إخوانكم في بلاد الشام لا مثيل له، لا مثيل له. تصرف الأموال بكميات كبيرة جدا، وهناك جنود يشاركون في قتل إخوانكم في بلاد الشام، ولو استطاعوا أو أنه لو قدر لهم أن هذا المشروع يلزم منه أن تنزل قياداتهم إلى الشارع في سوريا ليقارعوا الشعب السوري المؤمن، صدقوني أيها الإخوة لن يتخلوا عن ذلك، لن يتخلوا عن ذلك. نحن عايشناهم وعاصرنا جلدهم وعرفنا تماما مدى الحقد الذي يحملونه على أهل السنة. وإن ذهبنا إلى التاريخ عدنا إليه شيئا، تعلمون أنه كما ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتابه البداية والنهاية أنه في سنة 717 ادعى رجل نصيري المهدية، ادعى رجل نصيري المهدية، فماذا فعلوا أيها الإخوة؟ جاءوا إلى منطقة سوريا، إلى سوريا، وجاءوا إلى منطقة جبلة في اللاذقية، فأمعنوا فيها قتلا وأمعنوا فيها انتهاكا للأعراض، وأمعنوا فيها قتل الأطفال وذبح الأطفال وذبح النساء، وهذا ما ذكره ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وتعلمون أنهم كانوا يخيرون الناس ويهددونهم كما يفعل جند النظام اليوم على أرض سوريا، فكانوا يأتون الناس ويقولون لهم قل لا إله إلا المهدي، قل لا إله إلا المهدي عياذا بالله، كما يفعل أذناب النظام اليوم حينما يمتحنون إخواننا على أرض الشام وهم يقولون لهم قل أتعرف لنفسك إلها غير بشار، قل لا إله إلا بشار عياذا بالله. وسقطت بفضل الله تبارك وتعالى دعواهم، وكلكم أيها الإخوة شاهد جلادة الشعب السوري حينما افتتن أبناؤه بأنهم كانوا يفتنونهم فيضعون صورة لهذا اللعين ويقولون له أسجد لإلهك، أسجد لإلهك، فما كان من إخواننا ولله الحمد صبية صغار أيها الإخوة، والله كانوا يبصقون عليه وهم يعلمون أنهم سيعانون ويذوقون الأمرين، ولو أن القتل كان النتيجة لكانت سهلة، ولكنهم يسلخون جلد البشر، يسلخون جلد البشر، هذا ما كانوا يفعلونه، وهذا ما فعلوه في كل واقعة كما ذكرت في تاريخنا الإسلامي الماضي، حينما أيضا كانوا الخنجر الرئيسي في استلام بيت المقدس، وكانوا كل وقتهم جل الوقت يمضونه مع الصليبيين، كيف يهيئون للصليبيين دخولا آمنا إلى بيت المقدس، وكيف يقومون بمساعدة الصليبيين في كل واقعة من الوقعات. لذلك أيها الإخوة المؤمنون بشائر النصر بفضل الله تبارك وتعالى نراها عيانا. نحن لا نسعى إلى سلطة، ومن قال بأنه يجب علينا أن نستلم سلطة معينة هذا مخطئ. نحن تعبدنا الله عز وجل لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مسألة السلطة هذه منة من الله عز وجل وفضل، ولذلك لو لم يقدر الله تبارك وتعالى بأن تنتهي هذه الثورة على خير إلا أنها نجحت ولله الحمد، لقد نجحت في إعادة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لقد نجحت هذه الثورة في إعادة المسلمين إلى نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما نجحت هذه الثورة نجاحا باهرا. لو صرفنا أموال الأمة الإسلامية بأكملها لم نكن لنستطيع أن نكشف أهل البدع وشيوخ الزور وشيوخ التصوف اللعينين الذين نعدهم نحن من أولئك الذين شطحوا وبعدوا عن الحق ابتعادا شديدا. هؤلاء والله أعلم كما تعلمون أنه يصرف لأجل ذلك أموال كثيرة لتوزيع كتب وأشرطة وما شابه ذلك، تم الأمر بفضل الله تبارك وتعالى بهذا بهذه الثورة. فانكشف الغطاء أيها الإخوة عن معتزلة العصر، وانكشف الغطاء عن علماء السوء أولئك الذين كانوا يلبسون أيضا على الناس دينهم، وكانوا يغرون الناس بحديثهم الذي كان له طعم خاص يدخل إلى قلوب المسلمين. بفضل الله عز وجل هذا كله أيها الإخوة انكشف، وهذه بشائر بأن الله تبارك وتعالى أراد لأهل سوريا أن يصلح حالهم قبل أن يصلح مآلهم. الآن هم في طور البناء، ونحن في بلاد الشام أيضا في طور البناء، فلا صرخات الأطفال أيها الإخوة تأخذ منا أرواحا، ولا صرخات النساء أيضا تأخذ منا أرواحا. لقد اعتادت الأمة الإسلامية، اعتادت أن تسمع صرخات الأطفال وأهات النساء وبكاء الرجال والأمهات. لقد اعتدنا أيها الإخوة للأسف على سماع هذه كلها، ونحن نعلم أنها لن تأخذ منا أرواحا، ولكن نعلم أكثر من ذلك بكثير بأنه كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. يسعد أيها الإخوة من يراقب يوميا حركة الشارع السوري. تعلمون أن بعض المدن في سوريا تحمل لافتات ماذا يكتبون عليها؟ لا يغرنكم ما يمكن أنه قيل في فترة سابقة: يريدون حماية، نحن نريد حماية دولية وما شابه. هذه كلها أيها الإخوة للإعلام فقط، ولكن في حقيقة الأمر يكتب على أكثر اللافتات في سوريا: بشار أرسل إلينا جنودك فقد اشتقنا إلى الجنة، عجل عجل وأرسل إلينا زبانيتك فقد اشتاقت نفوسنا وأرواحنا إلى الجنة. والله نساء وأمهات تدفع بفلذات أكبادها إلى الجهاد وتقبل ابنها وتعطيه كفنة، لأنها تعلم بأنه إن ذهب لن يعود، حتى لن يدفن، لأنكم تعلمون أنهم يأخذون الجثث أيضا ولا يترك هذه الجثث لأهلها ويعيدوها لتدفن، إنما يتركونها. والله أيها الإخوة، وهذه مشاهدات من إخوانكم في الداخل السوري أيها الإخوة، يتركونها للذئاب لتنهش في لحومهم بعد أن يكونوا قد مضوا وتفننوا في تعذيبهم. كيف أن النساء أيها الإخوة أصبحنا أيها الإخوة في قوة لم نشاهدها من ذي قبل. شاهدتم وشاهدنا في فلسطين بعضا منها، والله أيها الإخوة أكاد أجزم أن يهود لا تفعل ما يفعله النظام في سوريا بأهل سوريا. اليهود لا يفعلون بالفلسطينيين ما يفعله النظام في سوريا، لأنه أيها الإخوة حرب ذاك غير حرب ذاك. وإن اتفقا علينا في كثير من المراحل، لكن الأمور أيها الإخوة تقدر بمقاديرها. وحين نرى بكاء الأطفال، وحين نرى أهات النساء، حتى أن امرأة جاءت إلي وقالت لي وتحدثت معي بقصتها: دخل جلاوذة النظام إلى منزلها. تعلمون ماذا يريدون منها؟ كانت هي وابنة لها، إما أنت أو ابنتك. تهيئي، نحن نريدك إما أن نزني بك أو بابنتك. فماذا كان خيارها؟ قالت: أغمضت عيناي وكل غصص البشرية كانت في حلقي وأراهم وهم يتعاقبون علي، لعنهم الله. لأجل ماذا أيها الإخوة؟ هل تظنون لأجل الملذة فقط أم لأجل كسر عزة أهل السنة والجماعة؟ والله أيها الإخوة ليس فقط للملذة، هم أصلا أقوام يعبدون الفروج. هؤلاء أقوام لا يعبدون الله عز وجل، لا يعترفون بالله تبارك وتعالى، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا حتى شهادة، ولا حتى شهادة التوحيد. هؤلاء أقوام يعبدون الفروج فلا يبحثون عن الملذة، إنما يبحثون عن قهر أهل السنة، وإنما يبحثون عن كسر عزة أهل السنة من خلال ما يفعلون بأخواتنا أيضا على أرض الشام. تعلمون أيها الإخوة أنه أيضا في عصور منصرمة دخلوا إلى دمشق، دخلوا إلى دمشق حتى قال ابن الأثير أنه لم يعد في دمشق بنت بكر. دخلوا إلى دمشق وفضحوا جميع نسائها، وهذا أيها الإخوة ما يريدون أن يفعلوه في كل واقعة من المواقع. لكننا نحن والله الذي لا إله إلا هو نستبشر خيرا بأن الله تبارك وتعالى معنا، وبأن الله عز وجل هو مولانا ولا مولى لهم، وبأن العزة لنا وهم لا عزة لهم. مهما فعلوا ومهما أجرموا ومهما ضربوا، ترون أن إصرارنا في بلاد الشام على إسقاط هذا المشروع هو رحمة للأمة بأكملها، رحمة للأمة بأكملها. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون نريد من العالم الإسلامي بأكمله أن يستشعر بقضايا الأمة. نحن أمة أيها الإخوة، نحن لسنا مصريين ولا لبنانيين ولا سوريين ولا سعوديين ولا غير ذلك، نحن أمة، قدرنا أن نحيا كأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذا قول الله عز وجل. نحن نفكر كأمة ولا نفكر بوطنية أبدا، ونحن نحب أوطاننا أكثر مما يحبها غيرنا، ولكن إذا كانت الأوطان سدا منيعا أمام وحدة الأمة الإسلامية أيها الإخوة فبئس لأوطان تحمل هذا الفكر أو تحمله أو تحمله لأبنائها. لذلك إخوة الإسلام والإيمان، معاشر الأحبة المؤمنين، بلاد الشام تستصرخ اليوم أبناءها، وتستصرخ المسلمين أيضا في كل العالم الإسلامي لتشاهدوا معنا ما نشاهده في كل لحظة وفي كل وقت. ونحن نعلم كما تعلمون أيضا أنه لا بد للنهاية أن تأتي، لا بد لنهاية هذه الملحمة. نعم أسميتها ملحمة لأننا نشاهد ما يشبه الملاحم فيها. هذه الملحمة سوف تنتهي وسوف ينتصر بإذن الله الحق، وسوف يخذل الله عز وجل الباطل، وسوف نقف في دمشق جميعا ونقول لهم كما قال شاعرهم: قف في دمشق وحي اليوم من فيها، إن الشآم جنود الله تحميها، قالت إلي فكنا خير من سبقوا، نبغي الشهادة في الجلة نلبيها. واسأل حماة خليلي إن حللت بها، عزت حماة وزل اليوم شانيها. هذا هو قولنا بإذن الله تبارك وتعالى حينما نشاهد ألوان النصر اليوم تلي واليوم ونحن نشاهد ألوان النصر حينما يأتينا إخواننا من الجرحى الذين يعانون ويذوقون الأمرين حتى بعد جراحاتهم. والله أيها الإخوة تشاهد أمرا عجيبا، إخوة لكم وما زالت قضبان الجراحة في أرجلهم وأيديهم وهم يريدون العودة إلى الداخل مباشرة، يريدون العودة. وتعلمون أيها الإخوة أنه في سوريا على وجه التحديد شهيد يودع شهيد ويدفن شهيد، وشهيد يعزي بشهيد، وشهيد يمرض شهيد. حالة عجيبة أيها الإخوة حينما نرى هذه الإمكانيات الإيمانية الهائلة التي يتمتع بها إخوانكم في بلاد الشام، وهم يتطلعون كما ذكرت لكم، يتطلعون إلى وقفتكم معهم، ويتطلعون إلى أن يكونوا معكم أمة واحدة، لأننا نعلم أن الأمر بإذن الله عز وجل حينما ينتهي على أرض سوريا فعيوننا وعيونكم على الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى، عيوننا وعيونكم على الأقصى، عيوننا وعيونكم على آهات أخواتنا أيضا في فلسطين وإخواننا أيضا في فلسطين. نحن نفكر في بلاد الشام كما تفكرون جميعا، أننا أمة واحدة، ولا يجوز لنا أن نخرج عن هذا التفكير أيها الإخوة قيد أملة، لأننا نشاهد مشاريع الطغيان ومشاريع الفساد والمشاريع الإيرانية الصفوية كيف تعبس بأمننا وكيف تعبس بأرضنا وتعبس حتى بمقدساتنا. لقد أسس أيها الإخوة ودعا إلى تأسيس جيش مليوني شيعي لضرب أهل السنة في بلاد الشام، وادعى داعيهم ما سمي بجنة أنه لا بأس بأن تقتل أهل السنة في الشام، ليس عليك وزر بذلك. مسألة أيها الإخوة خطيرة، وإخوانكم يطلبون منكم الدعاء فلا تبخلوا عليهم بها. وبذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لماذا مصر على وجه التحديد عليها التعويل في هذه الأيام أيها الإخوة؟ أنا لا أريد أن أشعركم بتاريخكم، أنتم تاريخ بحد ذاتكم بفضل الله تعالى، لكن أريد أن أذكركم بأن التوحيد قد انطلق من مصر في كثير من صفحات التاريخ السابقة. أليس منكم مؤمن آل فرعون؟ أليس منكم أولئك السحرة الذين أمسوا كفارا وأصبحوا مؤمنين وأعلنوها فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا؟ أليس منكم أيها الإخوة من يذكر يوسف عليه السلام الذي أراد نشر التوحيد وغيره من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ مصر على وجه التحديد أيها الإخوة هي قلب عالمنا الإسلامي، ونحن ننظر إلى مصر على أنها الرافع الأساسي لكل دول العالم الإسلامي بإذن الله تبارك وتعالى لما تتمتع به هذه البلدة الطيبة الطاهرة بسلام من الله تبارك وتعالى أقره الله عز وجل لها في كتابه، وببشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها. كل هذا أيها الإخوة يجعلنا نقول بأنكم أنتم اليوم منا ونحن منكم، وأنه يجب عليكم ما يجب علينا، وبأنه لا يجوز لأحد أن يقصر أو أن يبخل على إخوانه حتى ولو بالدعاء أيها الإخوة، حتى ولو بالدعاء. تأخر الكثيرون عنا وهم يشاهدون قتلانا في كل يوم وجرحانا في كل يوم وفضائح النساء وبكاء الأطفال وجوع أيها الإخوة ما بعده جوع. ثم بعد ذلك ننظر أن هذه الأمة ما بالها، ما بالها؟ أصابها شيء؟ لماذا إذا تحركت في فلسطين أزمة قامت الأرض ولم تقعد؟ وقمنا بالمشاريع يمنة ويسرى، حتى إذا وصل الأمر إلى بلاد الشام، وتعلمون وهذا واقع أن فلسطين سوف تبقى بيد اليهود حتى تتحرر بلاد الشام بإذن الله عز وجل، وحتى يتعانق المسلمون في سوريا وبلاد الشام قاطبة مع إخوانهم في مصر، ستعود لنا بإذن الله عز وجل فلسطين. وهذا التاريخ بين أيديكم، فقرأوا فقرأوا التاريخ. التاريخ يشهد بأن فلسطين لن تكون في أيدينا حتى تعود اللحمة إلى ديار الشام وأهل مصر مع سائر إخوانهم في العالم الإسلامي. الوحدة أيها الإخوة المؤمنون هي أساس وأصل في ديننا الإسلامي، يجب علينا أن نبحث عنها صباح مساء، وأن نوحد صفوفنا في كل يوم، وأن نكون أيها الإخوة مع أهلنا ومع إخواننا في كل حادثة وفي كل مصيبة، ونستبشر معهم بكل سعادة أيضا يسعدون بها. كلنا يرى ويعلم بأن الأمور أيها الإخوة هي بيد الله عز وجل، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. حالنا هذا ما يحدث معنا نحن. قل أفغير الله، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نحن نعلم أن اليوم الحساب آت، وبأن يوم القيامة آت، وبأنه كما يساق المظلومون اليوم إلى حتوفهم رغم أنوفهم، سيساق الظلمة بإذن الله تعالى إلى النار إلى حتوفهم رغم أنوفهم، وسيرينا الله تبارك وتعالى منهم ما نحب وما يحب رب العزة سبحانه وتعالى. وسيذهب المؤمنون ويمضون إلى حيث أملهم الله تبارك وتعالى، والله خير مؤمل. سيذهب المؤمنون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا هو ما يسلج صدورنا في بلاد الشام، بأن هذا أصبح واقع في نفس كل صبي وفي نفس كل رجل وكل امرأة وكل أم وكل أب، وهم يدفعون أيها الإخوة بأبنائهم لسان حالهم ومقالهم اسبقونا إلى الجنة غدا نراكم بإذن الله تعالى. يتسابق إخوانكم في بلاد الشام إلى جنان الخلد بإذن الله، لأننا بكل صدق نشاهد الحقيقة التي كانت غائبة عن مشاهد الناس جميعا. سوريا بإذن الله عز وجل أيها الإخوة امتطت جواد الإسلام الآن، ولن نتخلى عنه أبدا، لن نتخلى عنه بإذن الله عز وجل أبدا. لقد امتطى إخوانكم جياد الإسلام ليصلوا بإذن الله عز وجل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منهم. لا يغرنكم وجود بعض الناس الذين يتسلقون على ثوراتنا الإسلامية والعربية، هؤلاء موجودون في كل مكان، حتى نحن لا نرغب بأن نسمي ما يحدث ثورة، هذا ليس من شأننا أبدا، نحن نبحث عن التغيير فقط في العالم الإسلامي حتى نكون دقيقين ومتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتغيير واقع شرعي، ولكن ما يسميه البعض، وحذرنا نحن من أن ندخل كل جحر ضب دخله من قبلنا، فنتوقف عند هدي نبينا وعند سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا التغيير هو مطلب بإذن الله تبارك وتعالى شرعي، وسنرى بإذن الله عز وجل عيانا سقوط هذا النظام كما سقط الظالم في ليبيا بإذن الله عز وجل، وكما سقط أخوه في تونس، وكما سقط الظلام جميعا. سوف نرى بأم العين بعد سقوطه كيف تتوحد قلوب المسلمين في كل أرجاء الأرض، وكيف تتوحد رؤيا المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. والله أيها الإخوة، إن لم يكن من هذا الحراك الإسلامي في كل بلاد العالم من خير، إلا أن جمع المسلمين اليوم أصبح أقرب إلى بعضه البعض، أصبحنا نشاهد بعضنا، نزور بعضنا، ندرس همومنا، نبحث في قضايانا المشتركة، أليس هذا الواقع الذي سيؤول بإذن الله تبارك وتعالى إلى خلافة على منهاج النبوة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الطريق أيها الإخوة. بدأناها ببذل الدماء وببذل الأموال، فلن تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى إلا والنصر قريب بإذن الله وبفضل الله. لذلك أيها الإخوة، رجاؤنا ونداؤنا نحن في بلاد الشام أيها الإخوة، لا نريد من إخواننا إلا أن يقفوا وقفة مسلم مع إخوانهم في بلاد الشام، وأن ينتبهوا إلى أن المعركة ليست معركة سلطة، إنما المعركة هي معركة وجود بين مشروع إسلامي ومشروع آخر يريد أن يدمر الإسلام وأن يدمر أهل الإسلام. هذه هي حقيقة ما يحدث أيها الإخوة في سوريا، جراحات كثيرة، نزف للدم بشكل كبير، انتهاك للأعراض، قتل للأطفال، والله حتى الحيوانات يقتلونها لأنها تساعد إخوانكم فيحملون عليها جرحاهم، يقتلونها حتى لا تقوم حتى الحيوانات بمساعدة الناس أيضا. جرم ما بعده جرم، ولكن تعودنا عليهم، والتاريخ كما ذكرت لكم أيها الإخوة يشهد بذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على بلاد الإسلام وعلى بلاد العالم الإسلامي بأكمله، أن يمن عليها بنصر وتمكين بإذن الله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نستمد قوتنا من قوتك يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة المسلمين في العالم الإسلامي يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة المسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي ديار المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لنا يا رب العالمين من يحكمنا بكتابك ويقيم فينا عدل نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم فينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحم شهداء سوريا يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداء سوريا يا رب العالمين، داوي جرحاهم واشفي مرضاهم، داوي جرحاهم واشفي مرضاهم، داوي جرحاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم وأسكن الطمأنينة في ديار الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، وانصرنا على من عادانا وعاداهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، إن توجهنا إليك بقلوب خاشعة أنت أعلم يا رب العالمين بها منا. اللهم فلا تردنا يا رب العالمين خائبين. ربنا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هازم الأحزاب، هازم الأحزاب ومجري السحاب، اللهم اهزم يا رب العالمين الظالمين ومن معهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا يا رب العالمين، واقتلهم بددا ولا تغادر يا رب العالمين منهم أحدا. اللهم يا رب العالمين رحمك بالشام وأهل الشام، اللهم رحمك بالشام وأهل الشام، اللهم رحمك بالشام وأهل الشام، رحمك بدموع الأطفال يا الله، رحمك بدموع الأطفال يا الله، رحمك بصرخات الأمهات والآباء يا الله، رحمك بأهات النساء يا الله، رحمك رحمك يا رب العالمين بالشام وأهل الشام، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم أنزل إليهم الملائكة يا رب العالمين، اللهم أنزل إليهم الملائكة يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، اللهم فكن لنا معينا وكن لنا نصيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله عز وجل، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله.